إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه ومدده في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. واليوم الحرص على ما ينفع. العبد إذا كان حريصا على ما ينفعه في الدنيا والآخرة كان ذلك من أعظم أسباب سعادته مع الاستعانة بربه. واسمع لهذا الحديث الجليل، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما أعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم شرع الله الكريم، منهج حياة إي والله للذين يريدون السعادة في الدنيا والآخرة، هذا هو منهج حياتكم للسعادة كلها. قال لكم رسولكم صلوات ربي وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يا عباد الله المراد بها قوة الإيمان، ليس المراد قوة الأبدان، إنما المراد أن يكون المرء قويا في امتثال أمر ربه، وكذلك يكون عنده قوة في الامتناع عما حرم الله عليه، ويكون عنده سرعة في الاستجابة لأمر الله تعالى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهكذا ذكر الله تعالى سادات أنبيائه، وأثنى الله تعالى عليهم بأنهم أصحاب عزيمة وقوة في امتثال أمره واجتناب نهيه. واذكر في الكتاب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني أصحاب القوة، فلهم قوة وعزيمة على امتثال أمر ربهم. ولو فتشت في سير هؤلاء الأنبياء الكرام لوجدت العجب العجاب من شدة حرصهم على امتثال أمر الله وتعظيمه جل جلاله، واقتفاء أثره والانتهاء عما نهى عنه وحرم سبحانه وبحمده. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواه، كان صاحب قوة وكان ذو عزيمة وكان ذو جد واجتهاد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. ولو أنك نظرت في سيرة سيد الدنيا وإمام العالمين عليه الصلاة وأتم السلام لرأيت من الجد والاجتهاد الشيء العجب الكثير الذي يبهر عقول الألباب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى. لذا وجب علينا كرجال ونساء مسلمين نعتز بإسلامنا أن نقوي إيماننا وأن نسأل الله تعالى زيادة الإيمان وأن نحرص غاية الحرص على امتثال أمر الله واجتناب نهيه حتى نكون من أحب الناس إلى ربنا تعالى. فربنا الجليل له الصفات العليا ويحب مقتضى هذه الصفات ويحب من يتمثل بصفاته جل جلاله التي يحبها الله تعالى. ربنا قوي ويحب المؤمن القوي. ربنا جميل ويحب الجمال. ربنا وتر ويحب الوتر. ربنا شكور ويحب الشاكرين. ربنا صبور ويحب الصابرين. الله جل جلاله محسن إلى عباده وقال عن نفسه إن الله يحب المحسنين. هكذا أيها المؤمن وهكذا أيتها المؤمنة لا ترضى لنفسك أن يكن إيمانك ضعيفا، عليك أن تستعن بالله تجتنب ما حرم الله عليك وتسارع في الصالحات والطاعات حتى تكن من أحب الناس إلى الله. وإذا أحبك ربك كانت عناية الله لك أكمل وكان حفظ الله لك أعظم وكان ستر الله عليك في الدنيا والآخرة شيء لا يوصف. فيا أيها الحبيب قال لك صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن الناس يتفاوتون في الحب بالنسبة لله. ربنا يحبه، الله يحب المسلمين جميعا، مسلمهم وعاصيهم، الذي يتقرب إليه بالطاعات ليل نهار والعاصي لا شك، لكنه حبه للعبد كامل الإيمان أكمل وأعظم. وإذا نقص الإيمان ينقص من الحب والولاية من الله تعالى على قدر هذه المعاصي. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكذلك أن يجب عليك أن يكون حبك للعباد على حسب طاعتهم لرب العباد جل جلاله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. ولا شك أن قوة البدن مطلوبة خاصة إذا كانت تستخدم في طاعة الله وفي كفاية العبد عن سؤال الناس، فلا شك أنها محمودة. أما أن يكون العبد قويا ويعتني بقوته ويفخر بها على عباد الله ويظلم الناس ويبتش بقوته فبئست القوة. هذه القوة فمثل هذا لأن يبتليه الله تعالى بسلب القوة منه كان ذلك خيرا له. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعه، وهذه الوصية العظمى التي لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة، لا يستغني عنها أبدا طرفة عين ولا أقل. احرص على ما ينفعك، هذه وصية عظيمة لجلب السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة أن يكون المرء حريصا ويكون حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. أن يكون حريصا لا يضيع أوقاته فيما لا فائدة فيه، وكذلك هذا الحرص ليس على اللهو واللعب ولا على ما ليس فيه خير له في دينه ودنياه، بل يكون عنده غاية الحرص وعلى ما ينفع، حريص على ما يعود عليه بالنفع في دنياه أو في دينه. هذا هو العبد السعيد. وهذه رسالة نسوقها لشبابنا: يا شباب الإسلام، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم أسوتكم الحسنة وقدوتكم المباركة، يقول لكم احرصوا على ما ينفعكم وانظروا في حياتكم هل أنتم تقتفون أثر هذه الوصية الكريمة. لا شك أن جل شبابنا وجل أبنائنا، بل جل المسلمين عموما كبارا وصغارا، لا يمتثلون هذه الوصية المباركة. كان سلفنا الصالح أحرص على أوقاتهم من أموالهم ومن كل شيء، لا تمر ثانية إلا ويستفيدون منها، يعلمون أن هذه الأوقات هي رأس مالهم. والتاجر الناصح الذكي الذي يستغل رأس ماله أعظم استغلال، ولله درهم وعلى الله أجرهم. ثابت البناني رحمه الله قال: ابنه جاء نزل بأبي الموت فجئت لقنه لا إله إلا الله، فقال: يا بني دعني فإني أتلو القرآن الكريم وإني في حزب السادس. فتوفاه ربه وهو يتلو كلام الله جل جلاله. له ورد يومي من كتاب الله، حريص غاية الحرص لا يفوته، لا ينقطع عنه وإن كان قد نزل به الموت، فهو يريد أن يلقى الله تعالى بعمل صالح. ونعم العمل الصالح كلام الله جل جلاله، كما قال سلفنا: تقرب إلى الله ما استطعت وإنك لن تتقرب إلى الله بمثل كلامه. نعم، حماد بن سلمة قال: ما أتينا سليمان التيمي قط في أي ساعة إلا وجدناه مطيعا لله، إن كانت ساعة صلاة وجدناه يصلي، وإن لم تكن وجدناه عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو في المسجد، حتى كنا نقول إنه لا يحسن أن يعصي الله أبدا. يعني هذه أنفس خلقها الله لطاعته، غرس الله تعالى وبث فيها روح الحب له والحرص على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، فما كانوا يعصون ربهم ولا يلتفتون إلى الحرام، لأنها نفوس جبلت على طاعة مولاها عز وجل. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يتلو القرآن الكريم فنزل به الموت، وإذا به يتلو ورده إلى أن وصل إلى سورة القصص، ويختم الله تعالى له بآية هي أشبه وكأنها تدلل على حياته التي عاشها، ختم الله له بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما أعظمها من خاتمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه. إي والله، عاشوا على الزهد في الدنيا وعلى الحرص على الآخرة، واجتهدوا فيما ينفعهم، وحصلوا الخير الكثير من علم وعمل، وبثوا الخير لأمة محمد، فجعل الله خاتمتهم آية للعالمين أنهم كانوا من أولياء الله رب العالمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر حياته حبسوه في قلعة دمشق، فرج الله تعالى عنها وعن بلاد المسلمين أجمعين، وإذا به يقول: فتفرغت للقرآن الكريم. وكان في حياته رافعا لواء السنة، مجادلا منافعا عن الدين، وكثرة المجادلة مع أهل البدع أحيانا تقسف قلب العبد، وأحيانا تصرفه عن أمور عظام ويريد أن يشتغل بها، ولكنه على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. وإذا به يقول: لما حبست قال: تفرغت إلى كتاب الله، فختم كتاب الله 84 ختمة والعجب أيضا يختم الله له بهذه الآية الجليلة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، احرصوا على ما ينفعكم. كثير من أبنائنا يريد أن يكون شيئا كبيرا في هذا المجتمع، يريد أن يكون طبيبا موفقا، أو مهندسا كبيرا، أو معلما بارزا، أو ذو مال كثير، ولكن لا همة عنده ولا رغبة حقيقية ولا يسلك الأسباب التي توصله إلى هذا الخير. كيف تريد الخير ولا تسلك سبيله؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لك المنهج العظيم: احرص على ما ينفعه. ورسالة إلى أولياء الأمور، إلى الآباء والأبناء، إلى الآباء والأمهات، وأرجو أن نعيها جيدا ونسأل الله التوفيق. احرصوا على ما ينفعكم في أبنائكم، ابذلوا الأسباب التي ييسرها الله تعالى لكم في صلاح أبنائكم وفي سعادتهم. وأول وأعظم ما يجب علينا جميعا أن نحرص على سعادتهم في دينهم، وأن نربطهم بربهم جل جلاله. ووالله هذا الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم. نوجههم منذ الصغر ونربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العقيدة الصحيحة. فهذا الابن الصغير الآن بإذن الله سيكون هو قائد المجتمع بعد ذلك. فإذا كان قائدا على عقيدة صحيحة وعلى منهج رباني، سينفع الله به الأمة. أما إذا نشأ كما ينشأ الناس لا غاية له ولا همة له في الخير، فسيفسد في هذه الأمة ونجني نحن ثمار هذا الألم بعد ذلك كما نجنيه نحن في زماننا. فعلينا أن نتقي الله في أبنائنا، وأن ننظر في أصحابهم، وأن نجنبهم أصحاب السوء. فكم من أب وأم مصروفين عن أبنائهم لا ينظر في حالهم، وذهب الأبناء إلى طريق المخدرات وإلى طريق الزنا واللواط وإلى هذه المنكرات، فأفسدوا ويفسدوا ويدمروا هذا المجتمع المبارك الكريم. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم، علموهم. وأعظم ما ينبغي ويجب علينا أن نعلمه أبناءنا كتاب الله، هذا أوجب الواجبات. بعد أن تلقنه التوحيد منذ الصغر، لا إله إلا الله، كل مولود يولد على الفطرة ولكن يغرس في نفس الصبيان هذا التوحيد العظيم، ثم يلقن القرآن ويحفظ كتاب الله ويدفع إليه دفعا. فوالله ما نبغ أحد بمثل ما نبغ حملة القرآن، وما وفق الله أحد بمثل ما وفق أهله، فإن أصحاب القرآن هم أهل الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله من عباده أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فإذا ربيت ابنك وصار من أهل الله تعالى، فعلى أي شيء تخاف عليه بعد ذلك؟ ومن أي شيء تحذر عليه؟ وهو من أهل الله تعالى الذين لهم عناية خاصة من مولاهم وولاية عظيمة منه جل جلاله. احفظوا الله في أبنائكم، وقوموا بهذه الوصية العظيمة: احرص على ما ينفعك، تنتفع بأبنائك في حياتك وتنتفع بهم بعد موتك. ألم يقل لك رسولك صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكم من أب في قبره وبعد مماته ترفع درجاته باستغفار ولده له، لأنه ولد بار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول: فيقول يا رب بماذا رفعتني، فيقول باستغفار ولدك لك. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في أبنائكم، ولنعلم جميعا أننا لن نهدم من أحببنا، ولكن علينا أسباب إذا قصرنا فيها أخذنا الله وعاقبنا، فهذه أمانة عظيمة يجب على الجميع أن يراعيها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. مع غاية الحرص ومسابقة الأنفاس كان سلفنا الصالح يسابقون النفس، لا يقولون نغنم هذه الساعة، لا والله هذه الساعة شيء كثير عندهم، يستطيعون فيه أن يفرجوا كربة مكروب، أو أن يعودوا مريض واثنين وثلاثة، أو أن يشيعوا جنازة واثنين، أو أنهم يقرؤون بابا وبابين من أبواب العلم، أو أن يصلي في هذه الساعة 20 ركعة أو 30 ركعة، يفعل شيئا كثيرا، بل كانوا يسابقون أنفاسهم. بعض الأئمة الكبار من أئمة المالكية حضره الموت فغشي عليه، فجاء طلبة العلم عنده، فلما أفاق إذا به هو يسألهم، يقول لهم أفيدون، الرمي رمي الجمار راكبا هو السنة أم ماشيا؟ فقال بعضهم راكبا، قال أخطأ، قال ماشيا، قال أخطأ. هو يريد أن يعلمه، وإن كان في سكرات الموت لا يقطع الخير مهما كان الأمر، ما استطاع أن يبلغ دعوة الله إلى العباد. قالوا أفدنا، قال ما كان يوقف عندها للدعاء، فالرمي راكبا أفضل، وما كان لا يوقف عندها للدعاء فالرمي ماشيا أفضل. قال ثم قمت من عنده فما وصلت إلى الباب حتى أتاني الصريخة بموتي رضي الله عنهم ورحمهم الله. هكذا احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فغاية الحرص وعلى ما ينفع. لا يكون العبد أبدا موفقا ومسددا إذا اعتمد على ذكائه، وعلى أنه يحفظ الصفحة من مرة واحدة، وعلى أنه عبد نبيل. لا والله، إن العبد لا يوفق قط إلا إذا أعانه ربه، وإلا إذا استعان بمولاه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما نسمع في أول خطبة من خطب الجمعة يقول نستعين بالله، الحمد لله نستعينه ونستهديه. وكان يقول لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان جل دعائه اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. ورب العزة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيا رب لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. إذن يا أيها الحريص، يا من تؤمن خيرا مباحا من أمور الدنيا وقد حرصت عليه وبذلت الأسباب، وكذلك مع هذا وقبله وبعده، استعن بالله، قل يا رب أعني على تيسير هذا الأمر حتى أنفع أولادي وحتى تغنيني عن عبادي. وكذلك أجل منه أن تحرص على ما ينفعك في الدين، تحرص على الصلاة جماعة، وعلى تلاوة القرآن، وعلى بر الوالدين، وعلى ذكر الرحمن، وعلى كل ما يقربك إلى الله باستعانتك لله، تحقق ما تؤمنه وترجوه بفضل الله سبحانه. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من خير عباده ومن أكمل المؤمنين إيمانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز، فالعجز ضد الحرص، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فيما يعود على العبد بالخير. أما العاجز فهو ذلك العبد الذي يسر الله له عنده القوة على أداء العمل، ولكنه همته لا تنبعث إلى القيام بالخير فيفوت خير كثير. العاجز الذي يسمع النداء ولا يلبي نداء ربه، العاجز الذي يظل ليلة ونهارة يتتبع الأفلام والمسلسلات ويفوت اليوم واليومان والأسبوع والأسبوعان والعمر كله ولعله ما حفظ كتاب الله، هذا هو العجز الحقيقي. العاجز الذي يسر الله له مالا وإذا به ما أنفق على يتيم ولا وصل رحم، ولا أنفق على أرملة وما وصل أعطى عباد الله الفقراء، وإما ينفق في المعاصي والآثام. العاجز ذلك الذي يريد الخير ولكنه ليس عنده حرص وليس عنده استعانة بربه، لأن العبد حتى تكتمل سعادته لا بد من هذه الثلاث: حرص وكذلك على ما ينفع، واستعانة بالله جل جلاله. فإذا اختل شرط من هذه الشروط وقع في العجز عافانا الله والمسلمين. ثم الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج قويم: إذا استفرغت وسعك يا عبد الله وحرصت على ما ينفعه واستخرت الله واستعنته، وإذا بالله يقدر الأمر على خلاف ما تشتهي، ماذا تفعل؟ هل تحزن ويدخلك الغم والهم؟ لا، إن رسول الله قال: واستعن بالله ولا تعجز، ولو وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بذلت الأسباب، رأيت هذا الباب فيه خير لك ولأولادك، وسلكت كل السبل وفعلت ما فعلت وما استطعت وبذلته، وأنت حريص على الخير واستعنت بربك، وإذا بالله يصرفك عن هذا الأمر. لا تحزن يا عبد الله ولا تغتم، فإن الحزن في مثل هذا لا شك أنه من الشيطان. أدخل السرور على نفسك وأهلك وأولادك، وثق أن الله يدبر لك أمرا خيرا من هذا بمئات بل ملايين المرات، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم، والله قدير وأنت لا تقدر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فلا تقل لو أني فعلت كذا، كما قالها المنافقون الأولون، قالوا: لو أطاعونا ما قتلوا، وقالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وأما لفظ لو فهو أحيانا يكره وينهى عنه، وأحيانا يكون حرام، وأحيانا يكون جائزا. فما بعض الأدلة التي تدل على الحرمة، منها ما ذكرته: قول العبد إذا فاته شيء، أو إذا مات عبد له أو أخ له أو غير ذلك، قال: لو كان عندي ما مات، أو لو ما ذهب إلى هذا المشوار أو الأمر هذا ما مات، لو كان عندنا ما مات. أو قولهم كذلك: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. وجاءت أدلة كثيرة بجواز لفظ لو إذا قاله العبد من باب تمني الخير، أو من باب الإخبار عما يريد في المستقبل لو يسر الله له، وليس عنده اعتراض على قدر الله، كقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واسمعوا وتأملوا، قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تمر علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وقال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال أنس لولا أن رسول الله نهانا عن تمني الموت لتمنيت الموت، وقال خباب لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، رضي الله تعالى عنهم. فاحرصوا عباد الله على ما ينفعكم، وكونوا من أصحاب العزائم والجد والاجتهاد، والله سبحانه هو الهادي والموفق. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لكل خير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم احفظ شباب المسلمين أجمعين، ووفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم قرناء السوء، وجنبهم الزلل يا رب العالمين. اللهم أدم نعمك علينا ولا تغيرها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نعمك على المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطرة من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف على المسلمين الفتن، وبدل حالهم إلى أحسن حال يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.